أكثر مضحوك عليا يا حبيبي. قبل منك ما كنتش حاسة بالأيام، كنت خايفة والنهاردة كل حاجة مطمنة لها. ده أنا أقول في حبك العمر كله يا حبيبي وليك فيني كلام. حبيبي الدنيا وأنا وياك بقالها طعم حياتي معاك، ده أنا من زمان وأنا بستناك. عمر بحاله بحلم ماسكة نفسي، وبجد نفسي اخدك في حضني ولا يوم تسيبني. يا حبيبي ما تغيبش عني وحياتك ابدا ما تسيبنيش. ليك في قلبي اكتر مليا ولا في غلاوتك الدنيا دي. انت في حياتي فرحة حياتي وبحسك مليا ولا في غلاوتك الدنيا دي. انت في حياتي فرحة حياتي وبحسك في